الله عليه وسلم بعد فتركت ونسيت التكلم على الاعتكاف بقية صفحة ونصف من كتاب الصيام ظننت أني قرأته فبعد أن ذهب بعض صيام الجمعة فعلمت أني لم أتكلم على الاعتكاف فسأكمل هذا إن شاء الله وهذا بفضل سبحانه وتعالى سأخذ الجمعة حتى بعد أيام رمضان لأننا دائما في شهر رمضان الدرس بين التراويح كل يوم آخذ فيه آية أبين فيها هذه التفاسير الآيات وكلام أهل العلم قد درسنا في كلية الشريعة تفاسير أدلة الأحكام من القرآن وأدلة الأحكام مثلها مثل أدلة الأحكام في السنة وأدلة الأحكام في القرآن وبشكل عام يعني أتكلم على بعض وكل سنة يحدث مني هذا فلذلك لا يكون هناك وقت بين المغرب والعشاء ندرس يوم الاثنين والاربعاء فان شاء الله بعد ذلك بفضل سبحانه وتعالى بعد ان انتهينا من كتاب الصيام نرجع الى كتاب الزكاه لاني عجلتهم لوقت الصيام وصلنا الى الصفحه 63 بعد بها كتاب الاعتكاف قال ابن القيم هو لزوم المسجد لطاعه الله تعالى فيه وهو مستحب لما رأت عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعده والحديث متفق عليه في الصحيحين قال ابن القيم وليس بواجب كما بينا في اصول الفقه الاحكام التكليفيه الفرض والواجب والمندوب والمستحب القراءه التحريميه والقراءه التنزيهيه والمباح وهو الجائز فقال وليس بواجب لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولا امروا به الا من اراده ويجب بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه رواه البخاري فاراد ان يبين ان هذا مستحب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنته فهذه سنه فعليه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسنته القولية والفعلية والتقريرية هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. قال فقال هنا من نذر أن يطيع الله فليطعه. النذر أن تجعل الشيء الذي هو ليس بفرض كان عليك واجبا وفرضا. يوفون بالنذر ولا بد من الوفاء بالنذر. فأنت جعلت المستحب المندوب جعلته واجبا فلا بد أن تأتي به سواء اعتكاف سواء أن تخرج مالا سواء أن تصوم يوما أو يومين أو كذا أو تذبح كذا كل هذا واجب عليك لا بد أن تأتي به وهناك بعض المسائل قد يلتبس على الناس أن البعض مثلا منعه الله سبحانه وتعالى لحكمته إن كل شيء خلقناه بقدر فظل سنين لم ينجب ولدا فدعا الله أن يذبح لله ذبحا إذا أعطاه الله الولد وحديث البخاري ومسلم حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النذر يعني إيه؟ قال إنما يستخرج به من البخيل إنما يستخرج به من البخيل يعني إيه برضو أنت تريد أن تفعل عملا صالحا لمصلحتك يا رب لو ربنا شفاني أعمل لك يا رب لو أنجبت ولدا هكذا يستخرج به من البخيل فالقضية هنا لا لذلك كثير من أهل العلم لا يحبون النذر ولكن إن فعل فلا بد أن يأتي به فهنا الكثير من الناس ويبالغ في الامر ويبقى تعبان ان شاء الله هتبع جمل، هتبع جمل، هتبع جمل او بقره، يا عم قول شاي عشان تعدي، لا جمل. يجي بعد ما يجيب له شاف الواد وقرف منه، استغفر الله العظيم، وانا اعمل ايه؟ يا عم ده بتزنق نفسك ليه طيب؟ خليها معزه صغيره كده تعرف تجيبها من سوق الخميس بايه؟ سهله يعني. جمل، المهم يعني المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن هذا الدين يسر ويسير ولا تعسر وبشر ولا تنفر. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يأتي به فكفارته كفارة يمين. شوف يسر الله سبحانه وتعالى. قلت بقرة يقول لك قطع 10 مساجد، أنت تعبان ومش قادر. فمن البداية لا تنذر إلا ما تستطيع أن تفعله. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ فلو حدث وهذا يحدث مع الكثير من الناس ولا يستطيع، هو يعني يقولها من شدة حاجته للشيء، يقولها عند الوقت الذي لا بد أن يفي به، تصعب عليه الأمور والمشقة تجيء بالتيسير. فكفارة النذر هنا كفارة بينه. نعم. وهذا من لم يعرفه هذا الحديث. فصل: ويصح من الرجال والنساء، وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه. المشكلة هنا عدم الوعي. الحديث صحيح: عزم يولي بالله به خيرا يفقهه في الدين. تريد أن تعصي زوجها بطاعة هي ليست بواجبة، وتصر، ممكن يحدث طلاق او مشاكل بينها وبين زوجها بسبب شيء ارتكاب مثلا او غير هذا شيء اخر يعني، فالمساله هذا لا يستقيم. فقال: وليس للمراه ان تعتكف بغير اذن زوجها لانه يملك استمتاعه. في العشر ايام الاخرى الاخيره من رمضان ان اعتكفت لن يصبر وزوجها غير معتكف ويريد ان يباشرها فلا يستطيع. فهنا بين رب العزه جل وعلا الامور المستحبه ليست الواجبه. يجوز للرجل ان كانت زوجته صائمه وهو يريدها، بعيدا عن طبعا ليس بقضاء ايام الحج مثلا او كانت كذا، ولكن مستحب 2 5 13 14 15 وهكذا، فيجوز، لا يجوز لها ان تصوم ابتداء الا باذن زوجها. فانظر الى اهميه هذه الامور. ونفس الامر ليس للزوجه فحسب وعلى الرجل، بل وكذلك على الرجل نفسه وللزوجه. بمعنى كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود، وفي روايه ان يضيع من يعود، صحيح مسلم وسنن ابي داود. كفى به اثما يكفيه هذا الا ينفق على اولاده وزوجته. فالمساله هنا للزوجات واجبات وللازواج واجبات، كل هذا لابد ان يبتدئ به امتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الدين. قال: فلا تملك تفويته بغير اذنه، لانه مستحب وطاعه الزوج فرض. فصل: ولا يصح الا بنيه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ منهم، كما قال الحافظ الفقيه عبد الرحمن بن مهدي وكذلك الامام الشافعي. هذا الحديث: انما الاعمال بالنيات يدخل فيه 70 بابا من ابواب الفقه. كل عمل في امور الدين او الدنيا لابد من النيه. ومن امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيما. ولا يصح الا بنيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، ولانهم عباده محضه فاشبه الصوت. وإن كان فرضا لزمه نية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض. هذا مستحب مندوب إليه وهذا فرض. فصل: ولا يصح من الرجل ولا يصح من الرجل ولا امرأة إلا في المسجد، لأنك تعتقد في بيت من بيوت الله وتترك ما عندك من الأولاد ومن الجيران ومن الأصحاب وتنقص في المسجد لذكر الله وللقيام ولقراءة القرآن. لابد أن نأتي بهذه الشروط وهذه الأركان. نسأل الله السلامة والعافية سواء كان من الرجال أو من النساء. غالب إلى ما رحم الله قبيلهم غالب المعتكفون داخلين يخبطوا. النساء مع النساء يعود يذكروا في الناس ويغتابونهم أو يتكلمون في مسائل دموية أو يتكلمون في مسائل العمل أو كذا أو لاعتكاف تعتكف. قال لزوم المسجد لطاعة الله بعيدا عن الاعتكاف. وهذا هذا فقه للواقع أن نعلمه. بعض الناس يدرسون من المغرب والعشاء وليس هناك درس مثلا فيتكلمون الكبار والصغار وأصحاب المعاشات وما شابه جل بل كل كلامهم إلا من رحم الله وقليل ما هم يتكلمون في أمور الدنيا. اللهم رضي عمل كذا والعيال ربنا يسامحهم ربنا يخذهم ومش عارف شغلانة. الاعتكاف أن تعتكف لله فحسب، ذكر، قرآن، تفسير، حديث، علم، هكذا. لكن القضية مش أن تنقطع عن الدنيا وأنت بحالك في الدنيا. لابد أن يكون هناك فصل بين هذا وذلك. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما غرك بربك الكريم. فهذا لابد أن يبتغى ويراد، لأن هذا هو العلة والمقصود. العلة والمقصود خلوص الأمر لله، ألا لله الدين الخالص. قال ولا يصح من الرجل ولا امرأة إلا في المسجد، لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنها الجماعة واجبة عليهم فلا يجوز تركها. هناك الكثير من المساجد ممنوعة، قد لا يصلي فيها الناس بعض الأوقات في نفس اليوم، والذي يصلي في اليوم أعداد قليلة جدا يعني من 30 سنة كان الذي الرجل الذي بنى هذا المسجد رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. فالمسجد يعني في سوى مصلى السيدات فحسب، وهذا كله زال ولله الحمد من خلال 30 سنة. المهم يعني أول ما كنت في هذا المسجد كنت أصلي بهذا الرجل رحمه الله أنا وهو فحسب في الفجر، يؤذن الفجر وآتي بعد الفجر كان يجتمع الناس ولا أجد إلا هو فيلتصق بي ونصلي سويا. فالمسألة هناك الآن بعض المساجد، فلذلك قال تنتقي المسجد الذي يكون فيه الجماعة ويكون فيه الجمعة، لأنها الحزبة ما كانتش زي الوقت يعني زمان كانت فيها قلة يعني، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها ولا تثبت الخروج الذي يمكن التحرز منه. يعني أنت الأصل ألا تخرج، لأن الصحابة يخرجون لقضاء الحاجة وكانوا يقضون حوائجهم في الصحراء في البراز في المكان البعيد، ليس هناك عندهم حمامات وقنف، كانوا يأنفون يعني يستقذرون هذا. أما مالك وروم فارس وروم كانوا يجعلون المراحيض في بيوتهم. كان العرب والصحابة يتقذرون من هذا فيذهبون إلى خارج البيت، وكذلك في المسجد. فقال هنا ولا يصح ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه. أنت دخلت لتعتكف لا تذهب إلى البيت أيا كان الأمر، أنت تقيم أمرك وتنظم نفسك وأوقاتك حتى لا تضطر أن تذهب إلى كذا إلا في حالة الضرورة. قاعدة ما قبيح الضرورة يقدر بقدرها والضرورات تبيح المقدور. وقد يحدث حادث عظيم أو شديد على الإنسان فيترك الاعتكاف لحدوث مرض أو حدوث أمر فيه أذى وما شابه، وهذا كله لا حرج يعني لأنه ضرورة. الأصل ألا يقوم قد يخرج مثلا لشراء طعام وما شابه، كل هذا في حال الضرورة في حاله، وإلا فالأصل ألا تخرج إلا بعد انتهاء الأيام. والأفضل أن يعتكف في الجامع لأن ثواب الجماعة فيه أكثر، ويصح من المرأة في جميع المساجد يعني حتى المهجورة لأنها ليس عليها صلاة الجماعة لعدم وجوب الجماعة عليها. قال الفصل فإن عين بنذره زمنا، أي زمن سواء في رمضان أو في غير رمضان، عين اعتكافا في زمن ما تعين ولزمه أن يعتكف فيه لأنه جعله فرضا، هو في الأصل مندوب ومستحب لأن الله تعالى عين لعباده زمنا فتعين بالنذر. فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21. ده لو هتحسبها بالعقل الأمر مش هيستقيم عندك. ليلة 20 احنا لو هنسأل هيخش مثلا من يوم ليلة 20 اللي هي يوم 19 غروب الشمس يبقى ليلة 20، هيبقى ليلة 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 يبقى 11 يوم. فلذلك قالوا دخول معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، يبقى يوم 20 انتهى وأتى الغروب. ففي الشرع تبدأ الليلة قبل اليوم، الليلة قبل النهار. لذلك لو حدث بإذن الله تعالى كان أول رمضان يوم الاثنين، فيوم الأحد لا صيام فيه، فنصلي التراويح يوم الأحد ولا نصوم في هذا اليوم، لأن اليوم الليلة تبدأ ثم اليوم، يعني نهاية اليوم عند الغروب وبداية الليلة من الغروب الأول، والغروب الثاني ينتهي. فلذلك قال لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21 ويخرج منها بعد غروب شمس الشهر، يعني 29 أو 30 بعد الغروب، يصلي المغرب جماعة وينتهي الأمر، انتهى اعتكاف الليلة. فعند غروب يوم شوال ففي هذه الحالة الاعتكاف انتهى. بعض أهل العلم قال يستحب أن يقوم بملابسه ويذهب إلى صلاة العيد بما عنده لبيان ما كان من آثار الاعتكاف، ولكن الأصل هذا عند غروب الشمس في ليلة الفطر ينتهي الاعتكاف، لأن ذلك هو العشر تماما كان الشهر او الشهر تماما كان الشهر او ناقصا 29 او 30 الشهر هكذا وهكذا. وعنه عن الامام احمد انه يدخل معتكفه اذا صلى الصبح، لما روت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفه، والحديث في البخاري ومسلم. يبقى هذا دليل وهذا دليل، هذه حجة وهذه حجة، هذا قرآن وهذا قرآن. القاعدة التي أدلها دائما الإعمال أولى من الإيمان، ومن السنة أن تأتي بكل الأدلة في المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خيمة خباء يدخله في مسجده، لأن المسجد مليء بالصحابة، وكذلك أزواجه من بعده رضي الله عنهم كنا يعتكفن في خباء خيم، كل واحدة تأتي في مكان وتجعل له لا يراها أحد وتسبح وتذكر وتفعل وتفعل هكذا. هذه تبين لك مسألة صفة وكنه الاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ النبي كان يجعل نفسه خيمة ينفرد بينه وبين الله، وجل الاعتكافات رضي وهيصوا وتحس انهم قاعدين في قهوة ما شاء الله. فالمسألة لا بد من الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه فيه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وفقه ووعي وإدراك وفهم. لا بد من هذا. مجرد الاعتكاف أنت تعتكف حتى عن زوجتك، الأمر انتهى. إن أردت هذا وصبرت عليه فافعل هذا، لا تتحرج من شيء حتى لا يسمح أو يسعى في الإنسان أن يجعل خيمة صعبة يعني. فالمسألة هنا ليس هناك خيمة ولا خباء، انفرد بنفسك. وكل من أراد أن يبعدك ويخرجك عن هذا لو سمحت بارك الله فيك، لا حرج، مش حرج. إحنا رحنا في داهية بسبب الحرج، الأمر يتحرج من إخوانه وأخواته وأصدقائه وجيرانه. الناس هتاكل وش يا عم، تاكل وشك ولا تاكل أفاك، القضية مش ده. لا، عندنا دين لابد أن نأتي به حتى في السنن. يعني مسألة الاستحباب مستحبة ليست واجبة، من السنن الصلاة مثلا. فإن أتيت بالركعتين لابد أن تأتي بشروطها وأركانها، وهي مستحبة ومن البداية لا تستطيع أن تتركها، لا حرج. كما في الحديث بينت في أحكام الصيام: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا ثابت. صمت وحدثت لك في يوم اثنين أو خميس وأفطرت، كما في صحيح البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فأتت زوجاته بطعام فأفطر، فلا حرج. ولكن إن أردت أن تفعل الشيء وهو مستحب تأتي بما به من شروطه وأركانه، وهذا التقرب إلى الله، ولا بد أن تأتي بالأسباب والشروط والأركان. فصل: ولا يجوز الخروج من المسجد إلا بما لا بد له منه. لمرأة عائشة قالت: كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، لضعف الحاجة. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم مفتوحة، بابها مفتوح على المسجد، وكان كثير من الصحابة يفعل هذا معهم أبو بكر رضي الله عنه. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كل البيوت أن تقفل هذه الأبواب للبيوت على المساجد إلا بيت أبي بكر رضي الله عنه، لأنه أقوى أفضل الناس في مساعدة رسول الله في الدعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إيمان أبي بكر يزن كل إيمان الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا إله إلا الله. تخيل، يعني أنا حتى أبا بكر أو عمر بن الخطاب تعجب من صدق أبي بكر. أتى عمر بن الخطاب لحاجة الدعوة، أتى بنصف ماله وقال: فعلت ما عليه. فوجد أن أبا بكر أتى بماله كله لا جنيها لأهله، حتى جعل كيسين به ما حصل حتى يظن أنه مال، فأتى بكل المال لرسول الله. فقال له رسول الله، قال فبين العلة رضي الله عنه لله أهلي وأولادي في وكالة الله سبحانه وتعالى، أو كما قال. فالمسألة القضية هنا جعل هذا الباب يفتح، وهذا الباب ما فعل أول من آمن برسول الله عندما قال له رسول الله أنا رسول الله، آمن به أول من آمن بأبي بكر من الرجال. فالقضية هنا المسألة مسألة إخلاص الأمر لله، لا رياء ولا سمعة ولا شيء. وليس هناك طبعاً لا أوصي أحد أن يفعل ما فعل أبو بكر، هذا لا يناسب أمره، لأن القضية اختلفت، هناك ورع وهناك إيمان بالله أبو بكر. فالقضية كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يموت. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يخزن من الغنائم، كان يخزن قوت أهله كل زوجاته لسنة، سنة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل مسند أحمد والسنة الصحيح، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فالجهاد في سبيل الله، وجعل الله سبحانه وتعالى ثمنا دنيويا قبل الأحاديث التي ذكرتها في الخطبة غير الآخرة والبرزخ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، حتى لأن هناك كانت تأتي غنائم كثير كثيرة، وكان الصحابة يغتنون ويصبحون أغنياء من الغنائم، يجاهدون في سبيل الله ويأخذون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كما في حديث البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم أو في البخاري قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولكن بالضوابط، حديث مسلم، اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. فانظروا هذه الأدلة لابد أن تبين وتفهم. غالب وكثير من الإخوة عملهم تحفيز الأولاد القرآن، هذا خير، أفضل ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فالقضية هنا ولا تستكثروا به، مسألة هذا حسن، لا سيما طلبة العلم إذا قرأ القرآن ورجعه لنفسه هذا خير، ومع الحفظ للأولاد مراجعة أكثر فهذا خير وخير وخير، خير من أن تذهب إلى عمل يؤذيك فيه صاحب العمل، أو يضطرك إلى ترك الصلاة الجماعة أو إلى الدروس أو كذا، فتحفيز القرآن هذا خير. فالشاهد هنا الحديث مع الحديث، ما يأخذش حديث لوحده وجعل رزقي تحت ظل روحي ويخرب الدنيا، لا، يعني لا بد من التفقه، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال فقال اذا اعتكف يدني الي راسه، وجزء الراس لا يعتبر خروجا للجسد كله، فأرجله تسرح شعره لأنه شعره كان كبيرا وناعما، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه، ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان. فأصل الاعتكاف مخالفة العادة في اختلاط الناس، حتى في الاعتكاف كما قال أصل الاعتكاف مخالفة العادة في الاختلاط بالناس. ما انت في المسجد، وفعلا والله فعلا فعلا مسألة، يعني كان والدي رحمه الله كنا لسه 5 سنين 4 سنين، كان بعد أن يأتي من العمل بين المغرب والعشاء دائما أن يجلس، فكنت أسمع يعني الناس يتكلمون الكبار والصغار رغما عنهم، اصبحت العاده عندهم يتكلمون في كذا وكذا، والله يقولوا لي عملت الست عملت الاولاد، ربنا يهديهم ربنا ياخذهم وهكذا. فالمساله هنا اصبحت عاده الناس انما رحم الله، وعامه الناس لا يعلمون دينهم، فلذلك تدخل المعصيه حتى في الطاعه والتقرب الى الله، فلا بد من التصفيه والتربيه كما قال اهل العلم، من التنقيه للعمل الصالح لخلوص النية ومعرفة الذي يجوز والذي لا يجوز، وهذا لا يتأتى إلا لطالب العلم الذي أراد أن يتعلم. قبل أن نأتي بالقليل، كنت قد شرحت قبل ذلك، ليس كل كتاب أحكام الأحكام شرح رجل الأحكام لابن دقيق العيد، فقلت لك ابن دقيق العيد من أقوى الأئمة في الحفظ وفي الفقه وفي الفهم وفي أصول الفقه، وأبوه كذلك. فابن دقيق العيد أكثر الناس من نقل منهم غير أكبر كتاب في علم أصول الفقه البحر المحيط لبدر الدين الزرقشي، بحر المحيط أصول الفقه، فأتى الزرقشي من كلام دقيق العيد كلاما كثيرا جدا في مجلدات كثيرة في البحر المحيط. هذا الكتاب إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام من أجود ما شرح، هي 500 حديث أو أكثر من الإمام المقدسي الحنبلي، جمع أدلة الأحكام من الأحاديث في البخاري ومسلم، فمن أجل ما شرحها هذا الإمام. قال ابن دقيق العيد في هذا الكتاب الجديد، فلذلك أنا لم أكمله في الشرح هنا، إن شاء الله يعني بعد فترة من الزمن، وأرجو أن يكون مع كل أحد منكم هذا الكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وعند نسخة الشيخ عبد الشاكر من علماء الحديث في مصر. فمن أراد أن يشتري فليأتي بهذا الكتاب، لأني سأطلب منكم بعد ذلك إن شاء الله. يدرس في الأزهر. المهم يعني. يدرس في الأزهر برضه. يدرس في الأزهر. يدرس في الأزهر، نعم، كتاب مهم جدا. فعشان الحويني مش من ومحدث مش دعوه الفقه والاستنباط ولا الفتوى ولا كما قلت علم اصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه من الادله التفصيليه، مش هتعرف تتكلم في دين الله في تحديث في معتقد او في معاملات او في بيوع او في حيض ونفاس، وكل شيء كل شيء عدا التوحيد، وفي التوحيد لابد من قواعد علم اصول الفقه. فالرجل اتى، وهذا الامام العالم اتى بقواعد تترى تسعد بها جدا، فلذلك هذا الرجل ليس عنده علاقه بذلك، فسفه هذا الكتاب لانه لم يفهمه، فسفه هذا الكتاب وصد الناس عنه، سبحان ربي العظيم. ففي الحديث رقم 212، الحديث الرابع في هذه المساله، عن صفيه بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا، فحدثته ثم قمت لانقلب، لانقلب يعني تمشي وتترك النبي وتذهب الى بيتها، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار اسامه ابن زيد، بعيدا عن زوجات النبي، لانها تزوجت في تزوجها النبي في سنه 7 من الهجره، يعني تزوجها قبل ان يموت بسنين قليله. فقالت: وكان مسكنها في دار اسامه ابن زيد، فمر رجلان من الانصار فلما رايا رسول الله اسرعا، الدنيا ليل ويأتي في المعتكف، اعتكف فيه بالليل، وهناك ليس هناك انوار ولا رمض ولا عواميد ولا شيء، فاسرع ويتبتدي النقاب ولا يعرفون من هي، فاسرع فقال النبي: على رسلكم انتظروا، انها صفيه بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. عايز تتخيل، شوف النبي قال سيجد الحديث، اسرع تحرج، قال له: استنى. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هنشك فيك. فقال: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا. شوف الكلام، لا اله الا النبي، النبي قال: على رسلكما. انت متخيل؟ لا اله الا الله، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، وهذا رسول الله، فما باله حالنا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة. كلمة ساعة ليست الساعة التي هي 60 دقيقة كما في حديث البخاري ومسلم من حديث النبي عن معاذ: يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، ثم سكت ساعة فقال يا معاذ لبيك رسول الله وسعديك، قال معاذ لبيك رسول الله وسعديك. هذه الساعة قد تكون دقيقة دقيقتين على حسب السياق في الكلام. قال فتحدثت عنده ساعة، ممكن ربع ساعة تلت ساعة كذا. ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكرهم بمعنى الحديث. قال والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكف وجواز التحدث معه، وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك الليل. وقد تبين بالرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معها إلى باب المسجد فقط، وفيه دليل على التحوز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي. وقد قال بعض العلماء إنه لو وقع ببالهما شيئا لكفرا. أنت بتشك يعني الشيطان يدخل فيه وسوسا. النبي واقف مع واحدة مش من محارمه بالليل بيعملوا إيه؟ قال لكفرا. قال في الكلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليم أمته، وهذا متأكد في حق العلماء طبعا. العالم الذي هو من أهل العلم قولا وفعلا وعملا ونية وإخلاصا هو وريث للنبي ورثة الأنبياء خلفاء الأنبياء في رواية، فلا بد أن يتحرز ولا يضع الرجل منهم نفسه في أمر يقال عليه كذا وفي ذهني أن الشيخ والناس مش هتقول علي حاجة. والله نسأل الله العفو والجود، ومن يقتدى بهم لابد أن يعلم أنه مقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم. إنما الموضوع مش فارق معاهم، ما هو عارف إن هو اتجوز 37 والله أعلم بعد كده اتجوز ثاني ولا لا، وطلق وفاح وكذا وكذا وكذا، مش فارقة دنيا ومال وشهرة. وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك تسبب إلى إبطال الانتفاع به وبعلمه. إنسان الناس عندهم فطرة طيبة، شايفين مشايخ زي الملائكة، لما يشوفوا شيخ بيعمل مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يعرفك يا بعيد، يقعد يشتمهم مش مسلم، لا يتخيل هذا، لأن عندهم هؤلاء المشايخ كالصحابة، وهذا الذي ينبغي. ولكن الأمر تغير، بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال وقد قالوا إنه ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفي عليه، ما يقولش الشيخ قال لي لا، لابد إن استطعت أن تأتي بالدليل، وهذا لازم أفعله دائما. الدليل ما يقولش الشيخ فلان قال، لا الدليل من قال الله وقال الرسول أو الإجماع. قال وهو باب وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور في الحكم. وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس لما نزل قول الله تعالى في آخر سورة البقرة: لا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية الصحابة السمع والطاعة كلية، فلما نزلت هذه الآية ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم، هكذا جلسوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله أمرتنا بكذا وكذا وكذا وكذا وهذا شديد علينا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، الوسوسة تحاسبوا بها. فقالوا: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية التي بعدها بنفس الكلام ونفس ألفاظهم في الآية قبل الأخيرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلا أن قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله في حديث أبو يوسف صحيح مسلم نعم، في رواية فعلت. فهذا وبعد ذلك الحديث البخاري ومسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهنا كلام وفي الحديث دليل على وجود خواطر. فهذه الآية الصحابة قالوا يا رسول الله في رواية أخرى قال فالمرء منا تأتيه وسوسة يريد أن يخرج من السماء من شدة ما يسمع من الوسوسة، يوسوس له الشيطان بسب الله بسب القرآن بتقطيع المصحف بمحارب الزنا بالمحارب، كل هذا يأتي الشيطان على المؤمن. فقال النبي ذاك صريح الإيمان. فلذلك قال له النبي على رسلكما انتظرا. وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس، وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤاخذ به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولقوله عليه السلام في الوسوسه التي يتعظم الانسان ان يتكلم بها، وذلك محض الايمان. وقد فسروه بان التعاظم لذلك محض الايمان لا الوسوسه. فكيفما كان ففيه دليل أي القولين يعني ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخذ بها. نعم في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها وبين ما يقع شك إشكال. الوسوسة دي لن تفارق الإنسان، ولكن دائما كما في صحيح البخاري ومسلم عن حديث أبي هريرة عن المسلم أنه يأتي الشيطان ويوسوس الإنسان، من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ الله. من خلق هذا؟ الله. من خلق هذا؟ الله. ويقول له الشيطان من خلق الله؟ فإن أتى إلى هذه فقل تستعذ بالله وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتنصرف عن هذه الوسوسة. تمام؟ ثم قال مخدام ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث تكلم سنته وسنه ابن حسن وحسنه النووي وابن رجب في جامع العلوم والحكم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش والإكثار من الكلام. هذا كلام ابن خدامة في القرن السابع. فما ظننا بهذه الأيام؟ فإن ذلك مقوم في غير الاعتكاف، مش في الاعتكاف فحسب. ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبنيته أولى، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. قال عفوا ولزوم عبادته وبيته أولى، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم. تمام؟ هذا ما كان من آخر كلام في الصيام. وآتي بمسألة ذكرتها قبل ذلك من جودة القواعد التي ذكرها ابن دقيق العيد في هذا الكتاب الجليل. الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي وهو في رمضان في السفر، قال بجواز الإفطار، إن شاء أفطر وإن شاء صام. والنبي صلى الله عليه وسلم صام هو وعبد الله بن رواحة في السفر في رمضان، وغالب الصحابة أفطروا. فهذه الأحاديث في البخاري ومسلم بجواز الإفطار في الصيام في رمضان، وجواز الصيام في رمضان إن استطاع لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في نفس الحديث في نفس الكتاب هذا الكتاب عمدة الأحكام قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أيضا ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وكما بينت في كتاب أدلة الحكام الإجماع على أن اللفظ على ظاهره بإجماع الصحابة، والعام على عمومه بإجماع الصحابة، واللفظ يخرج عن ظاهره إلى باطنه بدليل بإجماع الصحابة أيضا. فأتى ابن حزم والظاهرية على هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر، فحملوه على ظاهره وعمومه، وأنه من سافر من صام في السفر فصيامه باطل وحرام ولا يصح منه ولا يجوز. والنبي وقالوا هذه الأحاديث خصصت أو خصصت هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر، خصصت جواز الصيام في السفر وحرام. فرد عليهم لدقيق العيد، وهذا هو الحق، أن قضية العموم هناك عموم الأحوال وعموم الأشخاص، قاعدة في غاية القوة. أنا دائما أدندن في علم أصول الفقه، الأصل حمل اللفظ على عمومه وظاهره، وهذا إجماع الصحابة. ومع ذلك قلت للطلبة عندي لا يستقيم أن تأتي بقاعدة صحيحة وتعلم دليلها وتعلم تفسيرها ومفهومها وفقها وتأخذها منفردا عن قواعد أخرى لم تصل إليها فتضل بالقاعدة. هذا العموم وهذا الظاهر صحيح، هناك عموم الأحوال وعموم الأشخاص. يعني إيه؟ هذا الحديث يعلم من إيراد ورود الحديث كما سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث، أن الصحابية كان صائما في رمضان في سفر، هم في سفر في غزوة أو في غيرها، فمن شدة الحر كما في الخليج فوق 50، من شدة الحر أغمي عليه وظلل الناس عليه، فقال النبي ما هذا؟ قال رجل كان صائما، قال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الحديث ليس على عمومه كما أخذ الظاهرية، وليس على حق في هذه المسألة، بل المسألة على حسب القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة الكلية من هذه الآية لا واجب مع العجز. والحديث البخاري ومسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، تمام. فالنبي قال ليس من البر الصيام في السفر، لمن لا يستطيع كمثل هذا الرجل. فهذا عموم أشخاص وأحوال، الذي حاله يستطيع كعبد الله بن رواحة صام مع النبي، كان قويا جدا في الصيام، وحمزة بن عمرو الأسلمي جوز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم، قال عندي القدرة على ذلك في الصيام في السفر في رمضان. فإذا المسألة تختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأحوال، وعندنا القاعدة الكلية في أصول الفقه الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن والمكان. فهنا هذا الفقه الكتاب فيه علوم وقواعد تبين لك كيفية الترجيح بين الأحاديث. الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، جل الشباب في كل العالم، يعني لو ربنا كرمهم يصلي الجمعة، هما بيصلوا لكن طول الصيام بيصلوا في البيت، والدروس موجودة طوال الأسبوع، ويوم الجمعة بعد الجمعة مع شدة الجمعة عندي درس غير إلا في أيام رمضان، فهناك العلم موجود، ولكن من الذي يدخل لتلقي العلوم الشرعية؟ الخطبة موعظة، ممكن أقعد ساعتين ثلاثة في الدرس، لكن الخطبة ما ينفعش، الناس هتزهق، ما ينفعش، لا يجوز تطيل الخطبة إلا في حالة الضرورة جدا، وبعض الأمور بعد 30 سنة في عزمة الأجيال، بعض الأمور كنت آتي بالتفاصيل في الحيض وفي النفاس وفي الصيام وفي الوضوء وفي الاستنجاء، كل هذا على المنبر لأن العوام لا يدخلون، لكن الأصل هذه التفاصيل الفقهية في الدروس العلمية. فالحديث واجب طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا فرض على كل عاقل بلغ أمرأة بلغت أن يتعلم سواء في من خلال النت من خلال الكتاب. المهم يتعلم، مش شرط المسجد، لكن المهم يتعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إن شاء الله. بعد أن نبدأنا لأن دائما في هذا الوقت النور ينقطع، فلم أكمل كتاب منطقة علمية وأخذت منه قليلا، فإن شاء الله بعد رمضان نكمل دروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فتتبعوه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم.